وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. نعم شيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائبا عن الناس، فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله، بأن له مغفرة وأجر كبير، أي يكفر عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل، كما ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا الحارث بن عبيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنا نكون عندك على حال، فإذا فارقناك كنا على غيره. قال: كيف أنتم وربكم؟ قالوا: الله ربنا في السر والعلانية. قال: ليس ذلكم النفاق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لم يروه عن ثابت إلا الحارث ابن عبيد فيما نعلمه. ثم قال تعالى منبها على أنه مطلع على الضمائر والسرائر: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، أي بما خطر في القلوب. ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الخالق، وقيل معناه ألا يعلم الله مخلوقه، والأول أولى لقوله وهو اللطيف الخبير. ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم، بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب، بما جعل فيها من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها من المنافع والمواضع والزروع والثمار. فقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أي فسيروا حيث شئتم من أقطار، أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات. واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم ولهذا قال: وكلوا من رزقه. فالسعي في السبب لا ينافي التوكل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو بكر ابن عمرو. أخبرني. قال أخبرني بكر بن عمرو أنه سمع عبد الله بن هبيرة يقول إنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول إنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن هبيرة. وقال الترمذي حسن صحيح. فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق مع توكلها على الله عز وجل، وهو المسخر المسير المسبب، وإليه النشور أي المرجع يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي في قوله في مناكبها أطرافها وفجاجها ونواحيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة مناكبها الجبال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن حكام الأزدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية فامشوا في مناكبها فقال لأم ولد له إن علمت مناكبها مناكبها فأنت عتيقة، فقالت هي الجبال، فسأل أبا الدرداء فقال هي الجبال. قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا أيضا من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفرهم بعضهم به بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره، وهو مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا يعجل، كما قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال هاهنا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تذهب وتجيء وتضطرب، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي ريحا فيها حصباء تدمغكم، كما قال أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. وهكذا توعدهم هاهنا بقوله فستعلمون كيف نذير، أي كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به. ثم قال ولقد كذب الذين من قبلهم، أي من الأمم السابقة والقرون الخالية، فكيف كان نكير، أي من الأمم السابقة والقرون الخالية. عندك السابقة والسالفة؟ السابقة أنتم أي عندكم السالفة، أي من الأمم السالفة والقرون السابقة والقرون الخالية. فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم أي عظيما شديدا أليما. ثم قال تعالى أي معاقبتي يعني أو عقوبتي، فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم، أي عظيما شديدا أليما. ثم قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أي تارة يصففن أجنحتهن في الهواء، وتارة تجمع جناحا وتنشر جناحا، ما يمسكهن أي في الجو إلا الرحمن، أي بما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه، إنه بكل شيء بصير، أي بما يصلح كل شيء من مخلوق بما يصلح كل شيء من مخلوقاته. وهذه كقوله أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بارك الله فيك، يلا كمل يا شيخ رمضان. أمن هذا الذي هو جند لكم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم نصرا ورزقا، منكرا عليهم فيما اعتقدوه ومخبرا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه، فقال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي ليس لكم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لكم غيره. ولهذا قال تعالى إن الكافرون إلا في غرور. ثم قال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي من هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده، أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، أي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره. ولهذا قال تعالى بل لجوا أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم، في عتو ونفور أي في معاندة واستكبارا ونفورا، أي معاندة واستكبارا، يعني في عتو ونفور أي معاندة واستكبارا ونفورا على أدبارهم عن الحق، لا يسمعون له ولا يبتغونه. ثم قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قال وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالكافر مثله فيما هو كمثل من يمشي مكبا على وجهه، أي يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه، أي لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، بل تائه حائر ضال. أهذا أهدى أمن يمشي سويا أي منتصب القامة على صراط مستقيم، أي على طريق واضح بين، وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة. هذا مثلهم في الدنيا وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاء، مفضى به إلى الجنة الفيحاء. وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم عياذا بالله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. الآيات أزواجهم أي وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. نعم قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن نمير، حدثنا إسماعيل عن نفيع قال: سمعت أنس بن مالك عن نفيع عن نفيع نعم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشي؟ أليس الذي أمشاهم على أرجلهم, على أرجلهم قادرا نعم. على أن يمشي على أن يمشيهم على وجوههم, يمشيهم على وجوههم نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طريق يونس ابن محمد ابن شيبان عن شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه به نحوه نحوه يعني ليس مثل يعني نصا بنص نعم. وقوله تعالى: هو الذي أنشأكم, أي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا, وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة, أي العقول والإدراك, قليلا ما تشكرون, أي قلما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. قل هو الذي ذرأكم في الأرض, أي بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم في ولغاتكم وألوانكم وحلاكم وأشكالكم وصوركم, وإليه تحشرون, أي تجمعون بعد هذا التفرق والشتات, يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين, أي متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق. قل إنما العلم عند الله, أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله عز وجل, إلا الله عز وجل لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة, فاحذروه. وإنما أنا نذير مبين, أي وإنما علي البلاغ وقد أديته إليكم. قال يعني الشأن هو الإيمان بالغيب, الإيمان بالغيب هو النافع. أما لو يعني علموا الغيب لكان شهادة, ولا ينفعهم الإيمان ب يعني حصول الشهادة, كما لا ينفع نفسا إيمانها إذا طلعت الشمس من مغربها, لأنه لكن الإيمان بالغيب أنها ستطلع من مغربها والعمل لذلك اليوم هو الذي ينفع بإذن الله نعم. قال تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا, أي لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريبا, لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه. فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك, لما يعلمون ما لهم هناك من الشر, أي فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب, وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون, وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ: هذا الذي كنتم به تدعون, أي تستعجلون. قال تعالى: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا, فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا, فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا, فمن يأتيكم بماء معين؟ أقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره, يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه: أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ أي خلصوا أنفسكم، فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة. إلا التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. ثم قال تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، أي آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم وعليه توكلنا في جميع أمورنا، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. ولهذا قال تعالى: فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي منا ومنكم، ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى إظهارا للرحمة في خلقه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي ذاهبا في الأرض إلى أسفل، فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد، والغائر عكس النابع. ولهذا قال تعالى: فمن يأتيكم بماء معين، أي نابع سائح جار على وجه الأرض، أي لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة، فلله الحمد والمنة. آخر تفسير سورة الملك، ولله الحمد. الآية الكريمة هنا: وبدا لهم سيئات ما كسبوا، يعني في سورة الزمر، يمكن الشيخ عبد الحافظ بحث عنها. أين ما كسبوا وليست ما عملوا؟ ما عملوا. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما أدري على كل حال إذا كان قراءة أخرى، لكن الموجود هنا في طيب. وفي التعليق عندي هنا أشار إليها يا شيخ، قال في ميم: ما عملوا وهو خطأ. من المحقق عندك؟ هذا المحقق سامي السلام، سامي بن محمد السلام. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.